القمرة أيما وعلى عشق الخطرة يا ناري وش اللي طفي ناري يا سمرة حبك والليلي جمرة أيما وعلى عشق الخطرة يا ناري وش اللي طفي ناري وش مخبي اللي خانك درت وانا حبيبي خليها على ربي خليها يا قليبي وش رافد وش مخبي اللي خانك درت وانا حبيبي خليها على ربي خليها يا سمرة حبك وليلي جمرة يا ناري وش اللي طفي ناري سمحي نفرح لك لا تهنيتي نفرح لك يا روحي وش اللي داوي جروحي حتى قلبك في اللي حبك تسمحي نفرح لك لا تهنيتي نفرح لك يا سمرة حبك ولاني جمرة أيما وعلى عشق الغدرة يا ناري وش اللي طفي ناري في بالي نعرس وتكوني حلالي نحبك برشا هي العزيز الغالي يا مشيتي عليا بلا رجع مشيتي في بالي العرس وتكوني حلالي نحبك برشا يا العزيز الغالي يا مشيتي عليا بلا رجع مشيتي يا سمرة حبك ولاني جمرة أيما وعلى عشق الغدرة يا ناري وش اللي طفي ناري